بسم الله الرحمن الرحيم. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إرث الأنبياء. قرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى، وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية، واليوم هو اليوم 19 من شهر رجب سنة 34,400 من الهجرة النبوية الشريفة. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى على أحكام الغسل، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن أحكام التيمم. وإذا بقي من الوقت فضلا، فسندخل إن شاء الله تبارك وتعالى على كتاب الصلاة، ونتطرق إلى شروط الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب التيمم. وللتيمم فرائض وسنن وفضائل. فأما فرائضه فأربع: النية، وهي أن ينوي استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور، وتعميم وجهه ويديه إلى كوعيه، والضربة الأولى، والصعيد الطاهر، وهو كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة أو نحو ذلك. وأما سننه فثلاثة: ترتيب المسح والمسح من الكوع إلى المرفق، وتجديد الضربة لليدين. وأما فضائله فثلاثة أيضا: التسمية، والبدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق، ثم بالباطن إلى آخر الأصابع، ومسح اليسرى مثل ذلك، والله أعلم. المصنف هاهنا حقيقة لم يتطرق إلى كثير من أحكام التيمم التي تطرق إليها بقية العلماء، حتى إن المختصر الأخضري أوفى في ذكر مسائل التيمم من مختصر العشماوي. والشراح استوفوا تلك المسائل الناقصة، ولكن نحن على شرطنا الذي اشترطناه أننا لا نتوسع فيما لم يذكر المصنف. لذلك سأذكر يعني كل ما له تعلق إن شاء الله تبارك وتعالى بالباب. فنقول: التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي سورة النساء والمائدة: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وفي سورة المائدة: وأيديكم منه. وتيمموا هاهنا معناه اقصدوا، يعني اقصدوا الصعيد الطيب الطاهر لتتطهروا، هو ليس طهارة، لكن لتستبيحوا ما كنتم منهيين عنه قبل أن تتطهروا. إذن التيمم كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ليس المقصود منه رفع الحدث، ولكن المقصود منه هو استباحة ما كان ممنوعا، ولذلك فهو طهارة مؤقتة، وهذه الطهارة المؤقتة ترتفع أو تسقط مباشرة بعد وجود الأصل وهو الماء. والعامة عندنا يقولون إذا احضر الماء ابطل التيمم، وهذه قاعدة صحيحة استنبطوها من كلام العلماء، بمعنى إذا حضر الماء بطل التيمم، إذا حضر الأصل بطل الفرع، إذا حضر الأمير بطل أمر المأمور، إذا حضر الوالد إلى البيت بطل قرار الأم، وهكذا. إذن التيمم مشروع بالكتاب في هذه الآية التي ذكرت لكم وبالسنة، وسأقرأ عليكم الحديث الذي كان سببا في نزول هذه الآية وفيه الحجة على شرعية التيمم. هذا الحديث ذكره الإمام مالك رحمه الله في موطئه، وعنه ذكره البخاري ومسلم وأصحاب كتب السنة. طبعا قدمت الموطأ لشرفه، ولأنه أصل مذهب أهل المدينة، فإن مالك رحمه الله جمع في موطئه حديث وفقه أهل المدينة، وقصد أن يجمع أهم ما اتفقوا عليه وذهبوا إليه، وذلك لأن مالك رحمه الله تبارك وتعالى لم ينشئ مذهبا خاصا به، إنما هو تزعم مدرسة كانت موجودة، فهو ورث عن مشايخه وأساتذته مدرسة لها أصولها ولها فروعها وما إلى ذلك من الأمور، فطورها وزاد تلاميذه فطوروا إلى أن أصبحت المذهب المعروف. ولذلك أحب أن أسمي مذهب أهل المدينة كما كان السلف يسمونه أفضل من أن أسميه مذهب مالك رحمه الله، لأنه في حقيقة الأمر ليس مذهب مالك لوحده. ولذلك إذا فتحت الموطأ تجد أقاويل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى أن تصل إلى الإمام مالك، والإمام مالك رحمه الله يقول الأمر الذي أجمع عليه علماؤنا هو كذا وكذا، والأمر الذي اختاره من كلام علمائنا هو كذا وكذا. إذن هو ينص على أنه يختار من أقاويل مشايخه وعلمائه رحمه الله جميعا. وأيضا فتلاميذ الإمام مالك رحمه الله المدنيون منهم وغير المدنيين الذين ذهبوا إلى العراق وإلى مصر وبلاد المغرب إلى أقصى الأندلس، كل هؤلاء طوروا أقاويل وأصول الإمام فأصبحت مدرسة قائمة بذاتها، فهي مدرسة أهل المدينة. ولذلك لما صنف القاضي عبد الوهاب كتابه سماه في فقه أهل المدينة، ولما صنف ابن عبد البر رحمه الله كتابه قال الكافي في فقه أهل المدينة، فسموه فقه أهل المدينة. ولذلك هذه التسمية أفضل من أن ننسبها لرجل واحد على جلالة قدره رحمه الله تبارك وتعالى. كما نقول أيضا فقه أهل العراق أو أهل الكوفة. فأهل العراق أو أهل الكوفة المقصود بهم هم الإمام أبو حنيفة وأصحابه، ولكن أبا حنيفة رحمه الله لم ينشئ شيئا من عنده، إنما ورث مدرسة كانت قائمة ولها أئمتها ومشاهير وشيوخها وما إلى ذلك، وكثير من أقاويله أو جل أصوله وأقاويله هي موجودة أيضا عند من كان سابقا له أو لاحقا أو مساويا له ولم يكن من تلاميذه. يعني مثلا سفيان الثوري، سفيان الثوري كان معاصرا للإمام أبي حنيفة وتوفي بعده بعشر سنوات، وكان أهل السنة وأهل العلم يحبون دائما يفضلون سفيان الثوري على أبي حنيفة نظرا لشدته في السنة، ولأنهم يعدونه من أئمة السنة الكبار خلاف أبي حنيفة رحمه الله، يعني كانوا يؤاخذون عليه مسألة الإرجاء وبعض المسائل الأخرى. ومع ذلك إذا نظرت في فقه الإمام سفيان لا تكاد تجده يخالف أبا حنيفة في شيء. إذن هي مدرسة لها أصولها وفروعها ولها يعني خصائصها، هي مدارس يعني. فلذلك الإمام كما أن الإمام مالكا جمع في موطئه فقه أهل المدينة، فأيضا الأئمة هناك كتاب أيضا للإمام محمد بن حسن الشيباني الآثار جمع فيه فقه أهل الكوفة، هو كتاب جليل القدر أيضا بالأسانيد المتصلة ويعني يعني مطبوع ومعروف. فنذكر ها هنا الحديث الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله وعنه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. روى مالك رحمه الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد فقهاء المدينة، وأبوه هو القاسم محمد أبي بكر الصديق أحد فقهاء السبعة المعروفين. وأبوه محمد بن أبي بكر الصديق ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما كانت أمه أسماء بنت عميس حاملا به في طريق الحج، فولدت وهي في طريقها إلى الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، حديث معروف مشهور. وكان بعد ذلك محمد أبي بكر من شيعة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وقتل أميرا على مصر ولو من عمر 28 عاما رحمه الله ورضي عنه. فتربى أبناؤه في حجر أخته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. محمد أبي بكر أخو عائشة وجزعت لوفاته وتألمت لذلك. فتربى أبناؤه في حجر عائشة وكبروا على هديها وسمتها ومنهجها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك قاسم محمد تربى في حجر عائشة رضي الله تبارك وتعالى وهو تلميذها، وكانت تربيه كما تربي الأم أبناءها، وهذه طريقة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فإنها لم تلد، فلذلك تبنت أبناء أخواتها وإخوانها وأنشأتهم نشأة صالحة رضي الله تبارك وتعالى عنها. عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم محمد أبي بكر الصديق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش منطقة بين مكة والمدينة انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لحبه لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أوقف جيشا كاملا لأجل أن يبحث لها عن هذا العقد، وهذا العقد حقيقة لم يكن لها، إنما استعارته من أختها، فيعني لم تريد أن تضيع الأمانة فجعلت تبحث عنه، بل هي حقيقة لم تبحث عنه هي، بل جعل الصحابة يبحثون عنه. وأقام الناس معه، يعني أقام الجيش كله يلتمسون هذا الركب، وليسوا علماء وليس معهم ماء. إذن لم يكن معهم ماء زائد إلا ما يشربون به أو تشربوا به ذوابهم، فإذن ليس معهم ماء زائد حتى يتوضأوا. فأتى الناس إلى أبو بكر الصديق يعني تبرعوا من هذا الأمر ولم يستطيعوا أن يتكلموا، يعني هذه بنت أبي بكر، يعني قالوا لأبي بكر يعني انظر لنا هذا الأمر. فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي. قال أهل العلم يطعن باللسان ويطعن باليد، فجعل يطعن في خاصرتها، ها هنا الخاصرة هي هذه يعني يبكتها، وهذه ابنته فيعني له دالة عليها. فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما على فخذها، فإذا تحركت سيستيقظ، فتماسكت في مكانها رغم الألم فلم تفعل شيئا. فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا يعني فتيمم الصحابة، فقام أسيد بن حضير. أسيد بن حضير هذا صحابي جليل من الأنصار وكان زعيما في قومه، وهو خزرجي، وهو خزرجي عفوا وهو أوسي، هو من الأوس، وقد أسلم على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة سفيرا له قبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم. في قصة حقيقة لطيفة ولا مجال الآن لذكرها لأن في التيمم أرجع إليها في سيرتي رضي الله تبارك وتعالى. فبعد ذلك أصبح من خيرة الصحابة. وخذوا هذه الفائدة يا إخوة، كل صحابي مدني فهو أسيد، وكل مكي فهو أسيد. أسيد مدني، أسيد مكي، هذه قاعدة ذكرها العلماء في الأسماء. لذلك أمير مكة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مكة شابا في 23 من عمره اسمه عتاب بن أسيد، لا تغلطوا بالاسماء، عتاب بن أسيد. وأما الصحابة الذين كانوا في المدينة فهم أسيد بن الحضير رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه المسألة هذه الواقعة لكي يشرع هذا الحكم الشرعي الجليل. وهذا الحكم الشرعي أي التيمم هو من خصائص هذه الأمة المحمدية، فلذلك لا يوجد التيمم في شريعة من سبقنا، وهذا ثابت في الخصائص الخمس التي فضل المسلمون أو فضلت هذه الأمة عليها من سائر الأمم، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية وتربتها طهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي. وهذا دليل على أن هذه الأمة اختصت بهذا الحكم الشرعي وهو التيمم. إذن التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن التيمم بدل وكونه بدلا معنى أنه لا يجوز ولا يجزئ إلا إذا لم يجد المرء الماء حقيقة أم حكما، بمعنى أنه لم يجد الماء، أن الماء غير موجود أصلا، لا وجود له، فهو مقطوع، أو أنه موجود لكن لا يمكن للمرء استخدامه، إما لأنه ليس له دلو حتى يستخرجه من البئر، أو أنه موجود ويراه لكن بينه وبينه عدو أو لص أو أي شيء يرهبه فيمنعه من الوصول إلى ذلك الماء. واضح يا إخوة؟ إذن هذه حالة الثانية. الحالة الثالثة، الماء موجود ويمكنه أن يستخدمه، لكنه إن استخدمه ازداد مرضه أو مرض وترجح لديه أنه سيمرض، ولا نقول مرض مرضا وتوهم المرض. ومع الأسف نجد أن كثيرا من الناس اليوم بمجرد أن يلتفت ذات اليمين وذات الشمال ولا يجد ماء يعمد إلى الحصى التي يسمونها التيمم، الصفة هذه، فيتيمم، أو يعمد إلى التراب فيضرب يده به ويتيمم، ولا شك أن هذا من قلة الورع، لأنك إذا استخدمت البدل مع أنك يمكنك أن تستخدم المبدل منه فهذا سيؤدي إلى بطلان صلاتك، لأنك لم تتوضأ، وهذا الذي فعلته من التيمم هو أمر باطل، لأنك يمكنك أن تصل إلى الماء ولو بشيء، أو توهمت أنك ستمرض. كثير من الناس يقول والله أنا لا أستطيع أن أستخدم الماء في الفجر لأنني أمرض، ومن الذي قال لك أنك ستمرض؟ ومن الذي يمنعك أن تسخن الماء ولو شيئا قليلا وتغسل به جسدك؟ لكن الكسل، الناس يميلون إلى الدعاء والكسل وترك الأخذ بالجد، وتجد هذا الذي تنطع أو تساهل في دينه وفرط استخدام الماء يتنطع في الصلاة مثلا بالنعلين، أو يتنطع في السنن التي الرخص الحقيقية التي شرعها الشارع الحكيم. ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين الجافي والغالي، دين الله وسط بين الإفراط والتفريط، وهو الجافي والغالي. واضح يا إخوة؟ إذن هذه الأحوال هي التي تجعل المرء يجوز له أو قد يجب عليه أن يتيمم، لأنه يعني إذا لم يجد الماء فعليه أن يتيمم، لا رخصة له إلا ذاك، أو لا مندوحة له إلا ذاك. فإذا حصل ونزل بالمرء أن يتيمم فليعلم أن لهذا التيمم واجبات وسنن وفضائل. فأما الواجبات وهي التي لا يمكنه أن يسمى متيمما إلا بها، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى منها خمسة. والحقيقة أن غيره من العلماء يضيفون إلى هذه الخمسة أمورا أخرى، وذكر النية، والنية يمكننا أن نستنبطها من قول الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، يعني فاقصدوا، وهذا القصد هو النية. ويمكننا أن نأخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه مرارا، وهو ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن هذه هي الفريضة الأولى، عفوا هو ذكر أربعة. النية، وهي أن ينوي استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشروع. وهنا مسألة، هل التيمم يرفع، هل التيمم الاستباحة للصلاة أم أنه مستحق، أم أنه يرفع الحدث؟ والحقيقة أن هذا الحوار أو هذا الخلاف هو خلاف لفظي، لأن الجميع يتفق على أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه أن يستخدم الماء، وجب عليه أن يستخدم الماء. والأصل في هذا، الأصل في هذا ما رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وذكره البخاري معلقا في صحيحه، من أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إني اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، ولما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا ذلك له، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب. الحديث رواه أحمد وأبو داود وصحاب الحبان والحاكم. قلنا بأن الحكم يستبيح به التيمم، يستباح به ما كان ممنوعا، ولكنه لا يرفع الحدث. والحقيقة أن القول بأنه يرفع الحدث لا معنى له، لأنه هو لا يرفع الحدث، فإنه يستبيح المرء به ما كان ممنوعا منه لكنه يرجع جنبا. وهذا الحديث الذي ذكرناه الآن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب، فقوله صليت بأصحابك وأنت جنب يعني أنه اعتبره جنبا. وإن كان الاستدلال لا يتم بهذا، لماذا؟ لأنه قال له صليت بأصحابك وأنت جنب بحسب ما وصله من الخبر لا بحسب الواقع يعني. فقال له عمرو بن العاص، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فخشيت على نفسي وكان الجو باردا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، يعني كأنه أقره على ما فعل. بمعنى هذا الحديث نستفيد منه أن المرء إذا خشي على نفسه من المرض أو من الهلاك فله أن يتيمم، إذا خشي من استخدام الماء أن يهلك أو يمرض فإن له أن يستخدم، فله أن يتيمم. طيب، وتعميم وجهه ويديه إلى كوعيه، بمعنى أن له أن يمسح وجهه، أن الفريضة الثانية هو مسح الوجه واليدين إلى الكوعين، مسح الوجه واليدين إلى الكوعين. ولماذا ذكر الوجه واليدين فقط؟ لأنه لم يثبت في حديث صحيح صريح الزيادة على الوجه والكفين، ولأن الآية صريحة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى وإن كنتم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، واليد أول ما تطلق على الكفين، اليد أول ما تطلق على الكفين. ولذلك في القطع قالوا السارق والسارق فاقطعوا أيديهما، فانصرف فلم ينصرف الذهن إلا إلى الكفين، ولم يقل أحد قط بأن اليد تقطع من الساعد أو من الكتف، واضح؟ وعلى أي حال الآية وضحتها السنة، والسنة وردت صريحة في حديث عمار وحديث أبي الجهيم وغيره. فحديث عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه فيه قال أجنبت فلم أصب الماء، هو حديث طويل قليل الماء، وفيه أن عمارا وعمر خرجا في شأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم احتلم في الليل، كلاهما احتلم سبحان الله. فأما عمر فلم يصنع شيئا، وأما عمار فقال فتمعكت في التراب كما تتمعك الدابة، يعني ورأى أن يعني قاس التيمم، قاس التيمم على الغسل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه ونفق فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. والحديث متفق عليه. وفي رواية للبيهقي ومسح وجهه وكفيه ولم يجاوز الكوع، والكوع هو الرسغ، هو هذا. إذن هذا حديث صريح في أن الوجه والكفين هما المشروع أو بل هما الواجب في التيمم. قال والضربة الأولى، المقصود الضربة يعني وضع اليد على الصعيد الطيب، وليس المعنى الضرب حقيقة، واضح؟ فإذا الضربة الأولى بمعنى أنه يضع يده على التراب أو على الصعيد الطاهر مرة واحدة ويكتفي بذلك في مسح الوجه واليدين. وإنما اكتفى أصحابنا بذكر ضربة واحدة لأن جميع أحاديث الضربة الثانية لم تصح فهي ضعيفة، ولأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمار وحديث غيره أنه اكتفى بضربة واحدة وهي ومسح بها وجهه ويديه، والحديث متفق عليه. وأما أحاديث الضربتين فلم يصح شيء منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قد صح إلى الصحابة لكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح شيء من ذلك. قال والصعيد الطاهر وهو كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة أو نحو ذلك. نعم يا أخي صحت موقوفة. وهو كل ما صعد على وجه الأرض يعني أن كل ما كان من جنس الأرض، ومذهب الإمام مالك من أوسع المذاهب في التيمم في مسائل فيما يتيمم به، مذهب مالك أوسع المذاهب في ذلك، أما مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فهو ضيق جدا لا يرى التيمم إلا بالتراب ويشبهه مذهب الحنابلة. قال الصعيد الطاهر ودليله قول الله عز وجل فتيمم صعيدا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. رواه البزار صحابه القطان، هو حديث صحيح حقيقة بمجموع طرقه وله قصة. وجاء عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أيضا في مسند الإمام أحمد، فله روايات وله طرق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الشيخان وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه إحدى الروايات التي ذكرها التي وردت في الأمور التي اختص بها المسلمون دون بقية الأمم، فدل هذا على أن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض كان من جنسها، فإذا لم يكن من جنسها فلا يجوز به التيمم، فلا يجوز التيمم على الزرابي، ولا يجوز التيمم على الحيطان المصبوغة، ولا يجوز التيمم على أي شيء دخلته الصناعة وتغير عن أصله. أما ما كان من جنس الأرض وبقي على أصل خلقته فيجوز التيمم به. قال من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة. السبخة ما هي؟ تراب البحر الذي يكون مالحا أو نحو ذلك، يعني من الأمور التي تكون من جنس الأرض. ولذلك قال الزجاج، أحد كبار أئمة اللغة وعلماء اللغة، ينفعوننا في معرفة المقصود من الكلمات، لأن القرآن نزل قرآن عربية، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي مبين. فلذلك وجب على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية، ولذلك لا يفهم الكتاب والسنة إلا من كان عربيا، عربي اللسان يعني، وعربي الفهم. ولذلك قال الحسن البصري عن أهل البدع: من العجمة أتوا، يعني أنهم لكونهم أعاجم لم يفهموا اللغة العربية على وجهها، فأدى بهم ذلك إلى سوء الفهم فوقعوا في البدع. ومن هذا نفهم أن دين الإسلام دين عربي اختصه الله عز وجل بهذا اللسان الشريف من دون سائر الألسن، وجعل هذه اللغة هي اللغة التي اختارها لسائر أمم الأرض ليفهموا دينه وليقرأوا كتابه وليفهموا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عد العلماء دراسة النحو من الدين، ولذلك كان أعظم وأهم علماء اللغة من العجم، لم يكونوا العرب، لأنهم رأوا أنهم حتى يفهموا دين الله عز وجل يجب أن يتعلموا اللسان الذي خاطبنا الله عز وجل به وخاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به. ومن أجل ذلك أيضا عد العلماء العربية عربية اللسان لا عربية القبائل. فكم من إنسان من قبيلة عربية وقد أصبح أعجمية، وكم من إنسان أعجمي فتعلم العربية وأتقنها فأصبح عربية. ولذلك لا يمكن للمرء ولو سار من هاهنا إلى أقاصي الدنيا أن يميز أغلب الناس، يعني لو سرت في بلاد المسلمين لا يمكنك أن تميز أغلبهم هل أصولهم عربية أم أعجمية. قلة قليلة من لا تزال تحافظ على أنسابها وتعرف من أين جاءت وأين ذهبت، خاصة أهل المدن، أهل البوادي. أهل البوادي من عادتهم أنهم يحافظون على قبائلهم، لكن غالبا أهل المدن الذين اختلطوا وامتزجوا أضاعوا قبائلهم، ولذلك أغلب نسبتهم إلى مدنهم لا إلى قبائلهم. وكان العرب قديما كما ذكر العلماء ينتسبون إلى القبائل، فلما فتحت البلدان ودخل الناس في دين الله أفواجا بدأ الناس ينتسبون إلى مدنهم وقراهم وبلدانهم. ولذلك أصبحت العروبة عروبة اللسان لا عروبة النسب. ولذلك لم يكن الناس يفرقون بين العروبة والإسلام. ولذلك في كثير من البلاد ومنها بلادنا يقول فلان عربي وفلان نصراني، يقصدون مسلم، العربي عندهم يعني مسلم، ولا يقصدون أنه بالضرورة من أصول عربية أم غير عربية هكذا. والنصراني عندهم هذا الأجنبي، هكذا استقر عند أجدادنا، ولم يحدث هذا الفصام النكد بين الأقوام الإسلامية إلا في القرون المتأخرة، حيث نفث الأجنبي المستعمر في عقول أبناء المسلمين التفرقة العنصرية. وبدأ ذلك في المشرق بأن أقنعوا الترك بأنهم أصحاب دم خاص بهم، فجعلوا الدولة تركية اللسان وألزموا الناس بأن يتحدثوا بالتركية واحتقروا بقية الشعوب. والداء داء القومية داء خطير، فإنك إذا هززته اهتز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماها دعوة الجاهلية، لما سمع صحابيين أو خادمين لبعض الصحابة وأيضا الصحابة يعني يناديان، أحدهما نادى يا للأنصار والآخر نادى يا للمهاجرين، مع أن هذا يعني نداء ليس للقبائل أو للأقوام، بل كان نداء لاسمين شريفين تسميا في القرآن، ذكر في القرآن مهاجرين وأنصار، وهم اسمان إسلاميان، لكن لكون الكلمة فيها نوع من التعصب الجاهلي قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. فتولد من تعصب الأتراك لقوميتهم تعصب العرب لعروبتهم، وتعصب الكرد لكرديتهم، وتعصب بقية الشعوب لقومياتها. والتعصب إلى الأقوام ليس له حد، فإن التعصب نوع من الجنون، وإذا استحكم فإنه يزداد وهو مرض كالكلب. لماذا؟ لأنك تتعصب لقوميتك، ثم تتعصب لوطنك، ثم تتعصب لبلدك، ثم تتعصب لقريتك، ثم لمدينتك، ثم لعائلتك، وهكذا. يعني التعصب ليس له حد، ولذلك تجد المتعصبين بعد ذلك ينقسمون. فالعرب لما تعصبوا لعروبتهم مثلا بعد ذلك انقسموا فيما بينهم وتعصبوا لأوطانهم، فأصبحت بدلا أن كانت عصبية قومية أصبحت عصبية وطنية، وداخل الوطن الواحد تعصبوا لجهاتهم فأصبحت جهوية، وهكذا. ولذلك هذا الداء يدل على قلة العقل، داء القومية هو داء يدل على قلة العقل. ونحن الحمد لله مسلمون، وأكرمنا الله عز وجل بالإسلام، وأخرجنا من الجاهلية بعد أن كنا نقتل بعضنا بعضا على أمور تافهة، ونعبد الأصنام نجعلها من التمر ثم نفترسها إذا جعنا، ونفعل المصائب كلها. وهذا ليس خاصا بالعرب بل بجميع أمم الأرض التي كانت تعبد الأصنام، وجميع الناس كانوا يعبدون الأصنام، العرب والبربر والترك والكرد وغيرهم من أمم الأرض، ولا زال الناس الآن في الصين وهؤلاء البوذيون يعبدون الأصنام إلى يومنا هذا، وفي الهند وغيرها ما زالوا يعبدون الأصنام، وفي إفريقيا وغيرها. فالإسلام جاء ليخرج الأمة العالمين من الظلمات إلى النور. المهم هذا الشيء ذكرناه عرضا حقيقة، لأن الناس تكلموا كثيرا في هذه الأمور. طيب، قال الزجاج: لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في أن الصعيد وجه الأرض، وسمي بذلك لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض ولصعوده وارتفاعه. ولحديث أبي الجهين ابن الحارث بن الصمة رضي الله عنه في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم بالجدار، وهو متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم عليه رجل فلم يجيب حتى التفت إلى الجدار وضرب ضربة واحدة فمسح وجهه ويديه. فهذا الحديث دل على أن الجدار، طبعا هذا الجدار من الطين كما في البيوت المبنية في البادية تكون من الطين، فلذلك جاز التيمم عليه. وأما جدرنا هذه المصبوغة فلا يجوز التيمم عليها، وأيضا الجدر المصنوعة من الإسمنت هذه لا يجوز التيمم عليها اتفاقا. طيب، أما سننه فثلاثة: الأول ترتيب المسح، يعني ترتيب المسح بين اليد ثم الوجه كما في الوضوء، وهذا الترتيب هو مستحب، هو سنة يعني. وأيضا المسح من الكوع إلى المرفق، يعني أنك تمسح إلى هامنا، تمسح إلى المرفق. واشترط علماء رحمه الله أن تزيل الخاتم حتى تستطيع أن تمسح مكانه، مع أنهم لا يشترطون ذلك في الوضوء. لماذا؟ قال: لأن الماء له خاصية النفاذ، فإنه يدخل من تحت الخاتم. إذن هذا التيمم إلى الكوعين ذهب علماؤنا إلى أنه سنة للأحاديث التي وردت بذلك, وهي أحاديث عديدة لكن لم يصح منها شيء. قالوا يعني الضعيف لا بأس أن يأخذ به الإنسان احتياطا. قالوا وقد ثبت ذلك موقوفا على عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حيث قال التيمم ضربتان, ضربة الوجه وضربة اليدين إلى المرفقين. هذا الحديث صح رواه الدارقطني وصحح الحافظ ابن حجر رحمه الله وقفه وجماعة الأئمة صححوا وقفه على ابن عمر, وابن عمر كان شديد التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم, فلذلك الإمام مالك في موطئه يكاد يسمى هذا الموطأ موطأ ابن عمر. يعني لو أردنا أن نبالغ لقلنا إن هذا الموطأ هو فقه ابن عمر لكثرة ما يذكر الإمام مالك رحمه الله مذهب ابن عمر وفقهه وأفعاله وما إلى ذلك. ولذلك أنا أجردت فتاوى الصحابة في الموطأ ووجدت أن ابن عمر أخذ نصيب الأسد رضي الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. فإذا الإمام مالك احتاط لدينه فذهب إلى أن الضربة الثانية سنة والترتيب سنة والمسح إلى الكوعين سنة, وغيره من الأئمة يجعلها واجبة لكن لا مجال لإيجابها والأحاديث ضعيفة. وفعل الصحابي الذي خالفه صحابي آخر لا يكون حجة على غيره. واضح؟ والسنة الثالثة هي تجديد الضربة, يعني تجديد الضربة لليدين يعني الضربة الثانية لأنها وردت في هذا الحديث وإن كان موقوفا على ابن عمر فالأخذ به من باب الاحتياط, ولو تركه الإنسان لما كان في ذلك شيء عليه ولما ثرب عليه. وأما فضائله فثلاثة, بدل التسمية لأن التسمية ورد في أحاديث عديدة في الكثير من الأمور, كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ بسم الله, فالتيمم يعني من جنس الوضوء فيعني يستحب البدء بالتيمم فيه. والبدء بظاهر اليمنى باليسرى بحديث عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه بصفة التيمم ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه, رواه البخاري. وفي رواية إنما يكفيك أن تضع هكذا, وضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه ويمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه, رواه البخاري ومسلم. والمستحب الثالث هو مسح اليسرى مثل ذلك, وهذه هي الصيغة يسميها العلماء الوصف الحميد, يسميها العلماء الوصف الحميد, وهي أن تضرب ضربة على الأرض ثم تمسح, يعني تزيل الفاتر ثم تمسح الكفين هكذا, تمسح الكفين ثم تأتي هكذا فتمسح الظاهر ثم الباطن ثم ترجع هكذا إلى الثانية فتمسح الظاهر والباطن, وبذلك تكون قد أتممت مسحك. عفوا لا, ثم تمسح الوجه, لا اليدين ثم الوجه, اليدين ثم الوجه. والله أعلم, الحمد لله وصلى الله على رسول الله. إذا كان هناك استفسار أو سؤال فتفضل, بارك الله فيك. وفيك بارك يا أبا هاجر, وفيك بارك أخي نعمان. تفضلوا ابدأوا بالأسئلة. اليوم 19 أخا الحضور, 19 طالبا أو 19 طالبا وطالبة يعني. سنن تسيمهم الثانية كان الأولى ترتيب المسح, نعم السنن الضربة الثانية والمسح إلى الكوعين, مسح إلى الكوعين ثم الضربة الثانية إلى المرفقين, عفوا إلى المرفقين. رضوان الخطاب يقول هل يسجد السجود السهو مع الإمام إن كان طيب دعنا نتحدث فقط في أسئلة التيمم حتى لا نخرج عن الموضوع. السجود السهو سيأتي وقته إن شاء الله. قال لماذا ذكر لماذا لم يذكر المؤلف ومن قبله الأخضري رحمه الله الجميع أن النية من الفرائض في الطهور لا من الشروط؟ حقيقة أن النية مفترض, يعني إذا قلنا أن الشرط لا يدخل في الماهية مفترض أن تكون النية من الشروط لا من الفرائض, لكن لعل لأن النية كانت قريبة جدا من الفعل وتلازم الفعل كله, بمعنى أنك تستصحبها في سائر العبادة التي ابتدأت بها, فلذلك عدت من الفرائض لا من الشروط. والله تبارك وتعالى عالم. هل يجوز تيمم على الحديد؟ لا يا أخي, لا يجوز تيمم على الحديد. نعم, في ترتيب ديال التيمم الوجه قبل اليدين. الوجه قبل اليدين؟ نعم, ولكن هذا الحديث فيه اليدين قبل الوجه. هو حقيقة القول بالترتيب ينقضه أحاديث عديدة اختلفت في الضربة هل تبدأ باليدين أم بالوجه. هناك أحاديث عديدة يعني إما تبدأ باليد ثم الوجه أو الوجه ثم اليد, والله أعلم. إذن لا يوجد حقيقة ترتيب, الأمر واسع. يعني انظر هذا الحديث الأخير, إنما كان يكفيك أن تضع هكذا وضرب بيدي على الأرض فنفضها نفضها ثم ضرب شمالي على يمينه ويميني على شمالي على الكفين ثم مسح وجهه. إذن بدأ بالوجه ثم اليد. بدأ باليد. بدأ باليد ثم الوجه. والله تبارك وتعالى أعلم. وحديث آخر تيمم ضربتان للوجه وضربة اليدين إلى المرفقين, فبدأ بالوجه ثم اليد. فلذلك القول بالترتيب يعني لا يسانده دليل إلا إذا استنبطوها من كلام من هذا الحديث, فيبدأون بالوجه ثم اليدين, يبدأون بالوجه ثم اليدين. لكن هذا ترى أن الأحاديث يعني ليس فيها يعني ترتيب معين. أبو هاجر يقول هل الواجب استحضار النية عند الشروع أم الواجب استصحابها؟ يعني هي تستحضرها عند الشروع, والأصل أنك تستصحبها, بمعنى أنك لو سئلت وأنت في وسط العبادة ماذا تفعل لأجبت أن أنا أصلي مثلا الظهر أو أصلي أو أتيمم أو ما إلى ذلك من الأمور. فالحقيقة أنك تستصحبها حتى نهاية الطهارة أو العبادة. نعم. هل دخول الوقت على الراجح مذهب المحققين شرط أم ليس بشرط للتيمم؟ وقد اختار أنه ليس بشرط شيخ الإسلام الأوزاعي والرواية يا أحمد رحمه الله الجميع, الذي عليه الأئمة الأربعة أن دخول الوقت شرط, أن دخول الوقت شرط, أو أن يعني إرادة الصلاة شرط. ولكن الصحيح هو ما ذكرته عن الأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام رحمه الله, لأن الحديث يقول الصعيد الطاهر وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. ولذلك الصواب هو هذا, وهذا الذي ندين الله عز وجل به, وإن كان المذهب هو ما تعلمون. يعني يجب دخول الوقت ويجب أن يكون متصلا بالصلاة. ولعله هنا شوف هنا قال الموالاة, قال الموالاة من شروط, ما ذكرش الموالاة, لا ما ذكرش هو حقيقة هنا يعني لم يذكر الشروط أصلا, لكن العلماء يذكرون أن يكون التيمم يعني متصلا بالصلاة وبعد دخول الوقت. هذا مذهب إمام مالك بعد دخول الوقت. الشافعية لا يشترطون دخول الوقت لكن يشترطون اتصاله بالصلاة أو مهم أو أحد هذين الأمرين. طيب, رجل صلى فريضتين بتيمم نسيانا, فهل يعيد الصلاة الثانية في الوقت أم يلزم الإعادة أبدا؟ أما على المذهب فيعيد الصلاة أبدا، على المذهب يعيد الصلاة أبدا، وعلى الراجح من أقوال أهل العلم ليس عليه شيء أصلا، لا في الوقت ولا خارج الوقت. نعم صحيح، الأحناف لا يرون أنه شرط. نعم يا أبا هاجر، ولذلك مذهب الأحناف وهو أيضا مذهب الإمام جعفر الصادق من آل البيت لا يرى هذه الأمور كلها، لا يرى دخول الوقت، ولا يرى أن التيمم مشروط بوقته، لا يرون ذلك، وهذا هو الصحيح والله أعلم من أقوال أهل العلم. فهمنا منك في التيمم على مذهب الإمام مالك أنه مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث، فهل هذا الراجح عند المحققين أم لا؟ في الحديث أخبر أنه طهور. طيب يا أخي، وأين يظهر الفرق؟ الصحيح أن هذا خلاف لفظي، لأنك إذا قلت أنه طهور، طيب هل هذا الطهور ينتهي عند وجود الماء أم لا ينتهي؟ إذا قلت أنه ينتهي فالخلاف لفظي، لأنه إذا كان خلافا، إذا كان الخلاف خلافا لا طائل من ورائه ولا عمل من ورائه، فإذا هذا الخلاف ما الفائدة منه؟ إن كان التيمم مبيحا للعبادة على المذهب، فهل من نوى رفع الحدث بالتيمم أجزأه تيممه أم لا يصح تيممه؟ من نوى رفع الحدث بالتيمم يعني هو نوى أن يستبيح كل ما كان ممنوعا عليه فسماه رفعا للحدث، ولكن هل قصد بذلك أن هذا التيمم يجعله طاهرا وإن وجد الماء؟ لا يقول بهذا أحد، وهذا خلاف الإجماع. فإذا هذا يعني هذه النية يظهر الفرق في الأسئلة التالية. يلا تفضل أرنا هذه الأسئلة حتى نرى الفرق. تفضل يا أخي. نعم يا أخي الكريم، تفضل تفضل. نعم، أكيد من كي يقول يعني العلماء أن فرائض التيمم أكثر من أربعة، يعني يدخلون فيها دخول الوقت، يدخلون كذلك من الفرائض. نعم، دخول الوقت واتصالها بالصلاة. ها؟ لا ذكرنا، لا هذه يعني على خارج المذهب يعني، وداخل المذهب. داخل المذهب. لا داخل المذهب لا يقولون مسح المذهب، هذا في السنن. مثل أخضر ذكرنا. نعم ذكر دخول الوقت والوقت والتسريب. نعم هو هذا. قال هل يترتب على القول بأن التيمم مبيح وليس برافع أن من تيمم وشرع الصلاة وجاءه الماء قبل أن ينهي الصلاة فعليه قطعها؟ على المذهب، على المذهب إن كان قد أدى ما عليه وصلى بالتيمم ثم وجد الماء فإنه لا يقطع صلاته لأنه أدى ما عليه، فإنه لا يقطع صلاة، مع أنهم يقولون إنه مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث. والذين يقولون إنه رافع للحدث يلزمهم أن يقولوا ما قال الإمام مالك في هذه المسألة، مع أنهم لا يقولون بذلك، يقولون عليه يقطع الصلاة. إذن لم يظهر الخلاف، لم يظهر الخلاف في المسألة. إذا المذهب لا يقطع الصلاة مدام لأنه قال دخل في العبادة وهو مقدم ما عليه. يعني يقلب. نعم. أما إذا وجد قبل أن يدخل في الصلاة فعلى أي توضأ أو يغتسل على حسب. إذا كان مع الماء قليل ما لا يكفي لوضوئه فهل يعدل إلى التيمم أم يغسل بالماء ما استطاع؟ لا بل يتيمم ويترك الماء لأنه لا يجمع بين الأصل والبدل. شيخ يعني إذا كان مريضا ولا يقتل الماء. نعم. وكان جنوبا. نعم يتيمم. يتيمم وهذا تيمم للغسل ويتيمم كذلك للوضوء. لا تيمم واحد يرفع الاثنين. نعم بيس. نعم. هل الراجح عند المحققين أن التيمم جائز بكل ما صعد على وجه الأرض وكان من جنسها؟ نعم، لأن الشافعية والحنابلة يشترطون التراب الذي له غبار ويتشددون، ولذلك قلت لكم بأن أوسع المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وبذلك لا يجوز التيمم بالثلج في المذهب. نعم صحيح، حتى الإمام مالك التيمم بالثلج لا يكون إلا إذا لم يوجد غيره، فيجوز عنده التيمم بالثلج. نعم. نعم أنا أرجح أميل إلى مذهب الإمام مالك في هذه المسائل، في هذه المسألة يعني. لعموم حديث، لعموم قول الله عز وجل فتيمم صعيدا طيبا، فإن قلت قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت هي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فالجواب أن هذا خرج مخرج الغالب ولم يقصد بذلك التخصيص. ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ثبت أنه تيمم بالجدار، والجدار ليس ترابا له غبار، ولذلك قول الحنابلة والشافعية في هذه المسألة قول مرجوح. أما على مشهور المذهب فلا يجوز أن يتيمم ليصلي النوافل استقلالا، إنما يصلي مثلا الفريضة وتوابعها من النوافل. وأما على الصحيح أو الراجح من أقوال أهل العلم فلا دليل على ذلك، بل حديث أبي ذر وأبي هريرة الصعيد الطاهر وضوء المؤمن ولم يجد ماء عشر سنين يدل على أنه مثل الماء في سائر الأحكام إلا في رفع الحدث إذا وجد الماء. الله تبارك وتعالى. هل يفيد التيمم في تخفيف النجاسة التي على الثوب أو البدن والتي لا يقدر المرء على إزالتها؟ لا، التيمم لا علاقة له برفع الخبث، التيمم يرفع الحدث، أما الخبث فليس للتيمم علاقة أي علاقة به. نعم. طيب المالكي قالوا في فاقد الطهورين إن الصلاة تسقط عنه تماما على المعتمد فلا يصلي ولا يقضي، وفصل الشافعية في كونه جنبا أو محدثا حدثا أصغر، وأوجبوا عليه الصلاة والإعادة، فما الراجح والأقرب للصواب؟ والدليل بارك الله فيك. الحقيقة أن قول أصحابنا إن فاقد الطهورين لا يصلي هذا القول حقيقة قول ضعيف ولا تعوضه الأدلة، بل قول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم يدل على أن هذا الفاقد للطهورين يصلي ولو كان بغير ماء ولا تراب ولا صعيد ولا إله، يصلي كما هو لأن هذا هو الذي يستطيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، فدل هذا على أن قول أصحابنا في هذه المسألة قول ضعيف، ولذلك هناك أقاويل أخرى خالفوا يعني مشهور المذهب في هذه المسألة. نعم عليكم السلام ورحمة الله. والسؤال الأخير بارك الفضل يا أخي، هل تصح القاعدة جاف على جاف طاهر بلا خلاف، وكيف نفهمها؟ وهل إذا جفت النجاسة وأصابت شيئا جافا لا ينجس؟ نعم النجاسة إذا جفت فإنها لا تنتقل إلى غيرها لأنها جافة، لكن إذا كان هناك بلل من الطرفين فإن النجاسة تنتقل إلى غيرها، هذا هو المعنى والله تبارك وتعالى. بارك الله فيك أخي الكريم. طيب إذا نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وعلى أمل اللقاء إن شاء الله يوم الاثنين القادم بحول الله تبارك وتعالى، والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وجزاكم الله خيرا. توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.